بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 23 من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة. وانتهينا في الدرس أو في الحلقة الماضية من أوصاف الحال الأربعة، وهي أن تكون الحال منتقلة مشتقة، وأيضا وأن تكون أيضا نفس صاحبها في المعنى، وأيضا أن تكون نكرة لا معرفة. هذه أوصاف الحال الأربعة. ولدينا اليوم حديث عن صاحب الحال. صاحب الحال، صاحب الحال قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا به، قد يكون مجرورا. فتقول مثلا: خرج علي ضاحكا. فعلي صاحب الحال، وهو فاعل هنا، وقد يكون مفعولا به. تقول مثلا: حملت الكتاب مفتوحا. فمفتوحا حال من الكتاب، وقد يكون مجرورا بالحرف، مثل: مررت بهند جالسة. صاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفة، فهو مخالف للحال. الحال الأصل فيها أن تكون نكرة، صاحبها الأصل فيها أن يكون معرفة. وهذا فرق مهم بين الحال والنعت، لأن النعت أو الصفة توافق الموصوف في التعريف والتنكير. فتقول: مررت برجل راكب، أو جاء زيد راكب. تقول: مررت برجل راكب صفة، وجاء الرجل الراكب كذلك صفة، للتوافق بينهما. أما جاء زيد راكبا فهذه حال، الحال نكرة وصاحبها معرفة. وقالوا في تعليل ذلك إنه يعني شبيه بالمبتدأ، والمبتدأ الأصل فيه التعريف، الأصل فيه التعريف. فيقع صاحب الحال معرفة بأي نوع من أنواع المعارف، فربما يأتي علما كما قلنا، مثلا: جاء زيد راكبا، أجئتنا لنعبد الله وحده. قد يكون ضميرا، أقول مثلا: رأيتك مثلا مسرعا. هذه حال من الضمير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقد يكون اسم إشارة، قد يكون مثلا اسما موصولا حملوا عليه. قال الله عز وجل: إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقد يكون أيضا معرفا بأل. تقول مثلا: جاء الرجل راكبا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقد يكون معرفا بالإضافة، مثل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فصاحب الحال كتاب موسى، وصاحب الحال في: ونحشر المجرمين، المجرمين. إني نذرت لك ما في بطني ماء، صاحب الحال. إن أرسلناك بالحق الكاف، صاحب الحال. الآية الأولى: جئتنا لنعبد الله وحده، صاحب الحال لفظ الجلالة. إذن هذا هو الأصل في صاحب الحال، الأصل فيه التعريف. هل يأتي صاحب الحال نكرة؟ نعم، نقول: يقع صاحب الحال نكرة بمسوغ من المسوغات الآتية. فإذا حصل لصاحب الحال مسوغ من المسوغات التي سنذكرها، فحينئذ لا بأس من مجيئه نكرة. فمن المسوغات: أولا، أن تتقدم عليه الحال. فإذا تقدمت الحال على صاحبها النكرة، فحينئذ لا بأس أن يكون صاحبها نكرة، كقولهم: في الدار جالسا رجل. في الدار جالسا رجل، جالسا حال، ورجل صاحب حال، وهو نكرة. والمسوغ لمجيء صاحب الحال وهو رجل نكرة تقدم الحال عليه، المسوغ هو تقدم الحال عليه. ومثله هذا قائما رجل، المسوغ لمجيء صاحب الحال رجل نكرة هو تقدم الحال عليه. ومثله قول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت الأصل لمية اسم امرأة، لميت طلل موحش. فموحش في الأصل صفة هي لطلل، فتقدمت هذه الصفة على الموصوف فانتصبت حالا، وجاء صاحب الحال المسوغ لمجيء صاحب الحال وهو طلل نكرة لمجيء لتقدم الحال عليه. وكقول الآخر وتحت العوالي في القناة مستظلة ظباء عارتها العيون الجآذر، وتحت العوالي في القناة مستظلة ظباء، ظباء مستظلة الأصل، فتقدمت الصفة على الموصوف فانتصبت، فانتصبت حالا. المسوغ الثاني مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة أن يكون مخصوصا، أن يكون مخصوصا. لدينا المعرفة وهي واضحة المعارف الست، ولدينا النكرة وهي الشائعة غير محددة، ولدينا النكرة المخصوصة وهي أعلى رتبة من النكرة الشائعة. تخصص هذه النكرة، تخصص بوصف أو تخصص بإضافة أو غير ذلك. فإذا كانت النكرة مخصوصة فإنها حينئذ تقرب من المعرفة. إذن المسوغ الثاني أن يكون صاحب الحال مخصوصا ألف إما بوصف، باء أو بإضافة، جيم أو بمعمول، إما بوصف أو بإضافة أو بمعمول. نأتي للفقرة الأولى، أن يكون مخصوصا إما بوصف مثل أقبل رجل شجاع راكبا، أقبل رجل شجاع راكبا. لما خصصت هذه النكرة رجل بكلمة شجاع نصبناها، نصبنا حينئذ راكبا على الحال. أقبل رجل شجاع نكرة حينئذ لما خصصناها بالوصف اقتربت من المعرفة، فساغ أن يأتي صاحب الحال حينئذ نكرة، لأنها نكرة مخصصة بالوصف. إذن المسوغ لمجيء صاحب الحال نكرة في هذا المثال أنها خصصت بالوصف. وتقول مر بنا رجل قصير ضاحكا، مر بنا رجل قصير ضاحكا، فضاحكا حال من رجل، وساغ مجيء صاحب الحال نكرة لأنه خصص بالوصف. ومن الشواهد من كتاب الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، مصدقا حال، وصاحبها كتاب وهو نكرة. والمسوغ الذي سوغ لنا أن نأتي به نكرة أنه خصص من عند الله، خصص بوصف كتاب، كتاب كائن من عند الله. فالجار المجرور يعني صفة ومتعلق بمحذوف صفة. ومن تخصيص صاحب الحال بوصف، تخصيص النكرة بوصف، قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، في فلك ماخر في اليم مشحونا. فمشحونا حال وصاحبها فلك وهو نكرة لكنه خصص بالوصف وهو ماخر، ماخر. الفقرة الثانية أن يكون مخصصا بالإضافة، أن يكون مخصوصا بالإضافة. تقول مثلا أقبل طالب علم ضاحكا، طالب نكرة لكن خصصناه بالإضافة، بإضافته إلى علم. أقبل طالب علم ضاحكا، فضاحكا حال وصاحب الحال طالب وهو نكرة لكنه خصص بالإضافة طالب علم. وتقول مثلا سمعت قراءة رجل مرتلة، سمعت قراءة رجل مرتلة، فقراءة نكرة ولكنها خصصت ب الإضافة قراءة رجل ومرتلة حال، ومنه قوله عز من قائل في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء حال وأربعة صاحب الحال، وهي نكرة لكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام، أو يكون كذلك أو يكون صاحب الحال مخصوصا بمعمول، يعني يكون صاحب الحال عامل مؤثر فيما بعده، كقولهم أو من الأمثلة على ذلك عجبت من ضرب أخوك شديدا، عجبت من ضرب أخوك شديدا، شديد حال، وصاحب الحال ضرب وهو نكرة، لكنه قال خصص بمعمول يعني أنه عمل، فهو مصدر ورفع الفاعل وهو كلمة أخوك، وهو كلمة أخوك، فلما خصص بمعمول جاز أن تأتي الحال منه. هذا المسوغ الثاني بفقراته، أن يكون مخصوصا إما بوصف أو بإضافة أو بمعمول. المسوغ الثالث من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة أن يكون مسبوقا بنفي، أن يكون مسبوقا ألف بنفي، باء أو بنهي، جيم أو استفهام، أن يكون مسبوقا بنفي أو نهي أو استفهام. فإذا سبقت النكرة بنفي أو نهي أو استفهام جاز أن تكون صاحبا للحال، جاز أن يأتي الحال منها. مثل الفقرة الأولى صاحب الحال المسبوق بنفي، كقولهم ما جاء أحد راكبا، ما جاء أحد راكبا، راكب حال وصاحبها أحد، كيف جاء صاحب الحال نكرة؟ قال لأنه مسبوق بالنفي وهو ما جاء ما، وكقوله عز من قائل وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. الحال هنا جاءت جملة ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم لها، جملة تكون من خبر مقدم لها ومبتدأ مؤخر، كتاب. صاحب الحال قرية، صاحب الحال قرية، كيف جاء صاحب الحال نكرة والأصل فيه التعريف؟ قالوا لأنه سبق بنفي وما أهلكنا ما. أيضا أو الفقرة الثانية أن تكون مسبوقة، أن تكون هذه النكرة مسبوقة بنهي، أن تكون مسبوقة بنهي، كقولك مثلا لا يخرج أحد منفردا، لا يخرج أحد منفردا، منفردا حال صاحبها أحد، كيف جاء صاحب الحال نكرة؟ نقول لأنه سبق بي نهي. وكقولك لا يأتي طالب متأخرا، لا يأتي طالب متأخرا، فمتأخرا حال وصاحبها طالب، والمسوغ هو تقدم النهي، هو تقدم النهي. وكقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، مستسهلا حال وامرؤ صاحبها، والمسوغ لمجيء صاحب الحال نكرة هو تقدم النهي. وكقول أيضا الشاعر لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي، لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي، متخوفا حال وصاحبها أحد، والمسوغ هو تقدم النهي. جيم الفقرة الثالثة، فقرة جيم، أن تكون هذه النكرة مسبوقة باستفهام، مسبوقة باستفهام، كان تقول هل جاء أحد راكبا، هل جاء أحد راكبا، فراكبا حال وصاحبها رجل أو أحد، تقول هل جاء رجل راكبا، صاحبها مثلا رجل، والمسوغ هو تقدم الاستفهام. أيضا من المسوغات أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الحال الجملة وهي خاوية، وصاحبها قرية، واقترانها، وهذه الجملة كما نرى هي مقترنة بالواو، واقترانها بالواو يرفع توهم أنها نعت، وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، اقترانها بالواو يرفع توهم أن هذه الجملة صفة. ومن ذلك قوله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فهذه جملة حالية وهو خير لكم، وصاحبها شيئا نكرة، والمسوغ كما قلنا أن الحال جملة مقرونة بالواو. هذه هي المسوغات التي يأتي بسببها صاحب الحال نكرة. قال ابن مالك عليه رحمة الله: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. ولم ينكر غالبا ذو الحال، يعني صاحب الحال، إن لم يتأخر. إذا تأخر صاحب الحال وتقدمت الحال عليه فلا بأس، إن لم يتأخر أو يخصص بوصف أو بإضافة أو بمعمول، أو يبن من بعد نفي، يعني يظهر من بعد نفي أو مضاهيه، بعد نفي ما جاء أحد راكبا، أو مضاهيه وهو النهي والاستفهام، مثل لا يبغي، مثل للنهي، مثل لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. مستسهلا، هل تقع الحال نكرة بدون مسوغ؟ هل تقع الحال نكرة بدون مسوغ؟ نقول قد تقع، هذا قليل، قد تقع الحال نكرة بغير مسوغ. ومن الشواهد على ذلك قولهم: عليه مئة بيضاء، عليه مئة بيضاء. ومعنى هذا يعني أن هذا الشخص عليه مئة، عليه مئة، هو مدين بمئة بيض، والبيض الفضة، عليه مئة، كأن المعنى عليه مئة من الفضة، هو مدين بهذا المال. فبيضة حال من مئة، وكما نرى مئة نكرة، وليس هناك مسوغا، ليس هناك مسوغ من المسوغات السابقة. لما لم نقل إن بيضا مثلا هنا تمييز؟ نقول إن تمييز المئة يكون مفردا مجرورا، يعني غالبا تقول مثلا: عندي مئة ريال، أو تصدقت بمئة ريال، فيكون جمعا مفردا مجرورا، يكون مفردا، وأيضا غالبا يكون مجرورا. ومن مجيء الحال نكرة بغير مسوغ ما ورد في الحديث: وصلى وراءه رجال قياما، وصلى وراءه رجال قياما، قيام حال، صاحب الحال رجال، وليس هناك ليس هناك مسوغ لمجيء صاحب الحال نكرة. وخلاصة هذا الموضوع أن الأصل في صاحب الحال التعريف، وذلك لشبهه بالمبتدأ، ويقع علما أو ضميرا أو اسم موصول أو اسم إشارة أو معرفا بأل أو معرفا بالإضافة، لا يشترط معرفة بعينها. طيب، هل يمكن الخروج عن هذا الأصل؟ نقول نعم، قد يقع صاحب الحال نكرة ولكن بمسوغ من المسوغات الآتية. فمن هذه المسوغات أن تتقدم الحال، أن تتقدم الحال على صاحبها، على صاحبها النكرة. الأصل يعني أن تكون الحال في الأصل مثلا صفة، قلت مثلا في الدار رجل جالس، هذا المثال في الأصل أن هذه الحال قبل أن تكون حالا صفة، صفة للرجل، فلما تقدمت على الموصوف انتصبت حالا. فالشاهد أن الحال إذا تقدمت على صاحبها النكرة جاز أن إذا تقدمت الحال على صاحبها جاز حينئذ أن يكون صاحبها نكرة. والثاني أن يكون مخصوصا، يكون صاحب الحال مخصوصا إما بوصف، هذا تقول مثلا أقبل طالب ذكي مثلا مسرعا، وصفت الطالب أنه ذكي، يعني أقبل طالب مسرعا لا يصلح أن ننصب مسرعا على الحال، لكن لما وصفناه جاز لنا أن نأتي بالحال منه، أو بإضافة يحصل التخصيص بالإضافة، تقول مثلا أقبل طالب علم ضاحكا، كذلك هذا مخصص، مخصص للطالب لأنه طالب علم. وتقول مثلا أقبل مثلا طبيب مثلا عيون ضاحكا، خصصته بالإضافة بعد أن كان شائعا في مثلا الأطباء أو الطلاب، أو خصص بمعمول كما قلنا عجبت من ضرب أخوك شديدا. كذلك من المسوقات، من المسوغات أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي أو استفهام. ومن المسوغات أيضا أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، تكون الحال جملة مقرونة بالواو، مثل الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد تقع الحال نكرة بدون مسوغ، كقولهم عليه مائة بيضاء وصلى وراءه رجال القيامة. وهذه الأمور أي معرفة أن الحال تأتي نكرة وأن صاحبها يكون معرفة، هذا شيء مهم يميز الحال عن غيرها. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعون والسداد، وأسأله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.